القاعدة الثانية قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وسنبين أي اليقين لا يرفع حكمه الشك. اليقين لا يرفع حكمه الشك. أولا لابد أن نبين معنى مفردات القاعدة، ما معنى اليقين وما معنى الشك. اليقين في اللغة من الثبوت والاستقرار، قال يقام الماء في الحوض يعني استقر الماء في الحوض. واليقين له عدة تعريفات في الاصطلاح على حسب من معرفه، يعني البلاطقة يقولون أن اليقين العلم الجازم، العلم الجازم الثابت المطابق للواقع، وأيضا قيل هو العلم المستقر في القلب. طيب عند الفقهاء اليقين وهذا الذي نريده العلم الذي لا شك فيه ولا تردد. يبقى اليقين عند الفقهاء هو العلم الذي لا شك فيه ولا تردد. لو قلنا لا شك ولا تردد دخل فيه غلبة الظن، يعني اليقين وغلبة الظن، غلبة الظن ينزل كده في التعريف هذا مع اليقين. و أو الظن يدخل في اليقين عند الفقهاء أيضا، لأن كثير من الأحكام الفقهية على غلبة الظن وليست على اليقين. أما عند الأصوليين فاليقين هو الاعتقاد الجازم ولا يدخل الظن فيه. يبقى في فرق بين الأصوليين والفقهاء، أن الفقهاء يدخلون الظن في التعريف مع اليقين، لأن كثير من الأحكام الفقهية فيها غلبة ظن ليست يقينية. أما عند أهل الأصول فيقول يعرفون اليقين بين الاعتقاد الجازم ولا يدخلون الظن فيه. مثال يعني مثلا الآن عندك ماء، فرجل قال لك أن الماء هذا نجس لا تتوضأ به، وهذا ثقة، فالثقة التي قال لك من نجاسة الماء حكم هنا عندك حكم يقين بأنك لا يجوز لك أن تتوضأ بهذا الماء، لأن الثقة قال لك أن الماء هذا نجس، نزلت فيه نجاسات أو فيه كذا أو كذا أو كذا، مع أن هذا كلامه اجتهاد أو يعني فيه غلبة ظن، لكنه هنا في حقك يكون يقينا لابد أن تعمل به فلا تتوضأ بهذا الماء. طيب هذا معنى اليقين. الشك، الشك الأصل فيه التداخل لغة، أصل الشك التداخل. والشك عند الأصوليين غير عند الفقهاء. طبعا احنا ما يعنينا هنا الفقهاء، لكن الأصوليين يقولون لك في الشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهم على الآخر، يعني أمرين سواء، الشك هنا استواء بين الطرفين لا مزية لأحدهم على الآخر، هذا عند الأصوليين. يعني التردد بين أمرين ولا ترجيح فيهم، مسألة عندك فيها تردد بين أمرين ولا ترجيح، هذا شك. الشك عند الفقهاء أوسع، قالوا هو التردد عموما أو مطلقا، سواء التردد ده من شيئين متساويين أو أحد أرجح من الآخر، لكن أنت لا تستطيع أن تجزم. يبقى عند الأصوليين التردد هو استواء الطرفين اللي أو الأمرين. أما عند الفقهاء توسعوا، قالوا التردد هو التردد مطلقا، عدم القدرة على أنك تجزم سواء كان الطرفان متساويان أو أحدهما أرجح من الآخر. طب هذا معنى الشك ومعنى اليقين. معنى القاعدة إجمالي اليقين لا يزول بالشك، يعني الأمر الثابت ثبوتا يقينيا بدليل أو بأمارة أو طرق من طرق الإثبات المعتادة بها شرعا، أو حتى تنزل تحت طرق الشرع سواء بالشرع أو بالعرف، المهم أنها معتبرة من ناحية شرعية. هذا الأمر الثابت الذي ثبت بيقين عن طريق دليل أو أمارة أو طريق من طرق الإثبات، وهذا يسمى اليقين، لا يرفع بشك ضعيف أو احتمال لا يستند إلى دليل. يعني معنى القاعدة عندي حكم ثابت من قبل أو ثبت بدليل شرعي بيقين بأمارة أقصد أو دليل أو طرق من طرق الإثبات، هذا اللي يسمى معنى اليقين، ثبت هذا الحكم، لا يرتفع هذا الحكم بأي احتمال ضعيف أو بعدم دليل أو بشك، لا، يبقى الحكم هذا هو الحكم الأصل الذي يعتد به، وهذا هو معنى اليقين. يعني أن عندك ماء طاهر، الأصل في الماء الطهارة، ولم يأتي والأصل أن الماء طاهر، طيب لم أتاك أحد بدون دليل وليس ثقة ولا قينا أن الماء هذا تنجس، فنقول الأصل عندي طهارة الماء وما عندك دليل على هذه النجاسة، لا لون ولا رائحة ولا طعم، ولا أنت رأيت شيء حتى وقع فيه نجس ما عندك دليل، فنقول هذا أظل على اليقين الحكم الثالث من أصل الطهارة ولا أنتقل إلى غير هذا الحكم ما دام هذا شك شيء ضعيف محتمل لا أصل لا دليل عليه. هذا معنى القاعدة إجمالا، أننا أظل على الحكم اليقيني المستقر ولا أنتقل إلى غيره ما دام هذا الغير مشكوك فيه. هذه القاعدة لا مسمى آخر عند الأصوليين مهم سنتكلم عنها الآن، الاستصحاب، قاعدة تسمى أو قاعدة الاستصحاب. لأنك أصلاً لما أنا تكلمت الآن أنا قلت إيش، أنا بستصحب الحكم اليقيني ثابت أسير به ولا أنتقل عنه بالشك أو بالتردد، فهذا معنى إيش الاستصحاب. وهذه قاعدة أخرى ستجدوها أو دليل آخر حتى عند أهل الأصول، وهذه القاعدة مهمة جدا لسواء اليقين يزول بالشك أو فيما معناه اللي هو الاستصحاب، لأن تدخل في كل أبواب الفقه، معاملات وعبادات سواء عن طريق الأفعال أو الأعيان أو الأقوال إلى غير ذلك. غالب الأحكام الفقهية أصلا يدخل فيها هذه القاعدة، لذلك هم قالوا قالوا سموها عند الأصوليين الاستصحاب. لذلك وضعوا أصول في الاستصحاب سنبينها الآن، لكن قبل أن ندخل في هذه الأصول التي هي تعد أصول يعني عند الفقهاء الأصل يقول لك في الأشياء الطهارة إلى غير ذلك، قبل أن ندلل على القاعدة مشروعية هذه القاعدة، كيف ثبتت هذه القاعدة من الكتاب ومن السنة؟ قال تعالى وما يتبع أكثر إلا ظن إن ظن لا يغني من الحق شيئا. الله عز وجل هنا قال ذم الذين يتبعون الظن هو التوهم، وقال أن الظن لا يغني عن الحقيقة شيء، فإذا اليقين لا يرتفع توهم، قال إن إيش إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، والحق اللي هو الحقيقة اليقين، فالظن لا يغني يعني لا يرفع. فهنا هذا من أدلة إثبات القاعدة، قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأصل فيها من السنة في هذه القاعدة، إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أو أربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له سجدتين شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان. هنا الحديث دلالة صريحة على ترك الشك والبناء على اليقين. ليش؟ إنه قال إيش يعتد إنه ثلاثة، أنت لن صليت لا تدري ثلاثة أم أربعة، اليقين ثلاثة بالأقل والشك في الزائدة هي أربعة، فقال هنا إيش إنه سلم يصلي ثلاثة ويضيف يعتبرها ثلاثة ويضيف ركعة. وأيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد في بطنه شيء وهو في الصلاة، فقال إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فأشكل عليه أخرج أم منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بين أشكل، الأصل أنك متوضئ وأشكل عليك أحدثت أن لم تحدث هذا شك، واليقين أنك على الطهارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشكل علي خرج، أشكل هنا يبين لك أنه في شك في تردد مش يقين ولا غلبة ظن، فقال لا يخرج من المسجد يظل كما هو في صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وبين الآن أن المسألة لا تنتقل من اليقين إلا بيقين، فدل ذلك على أن اليقين لا يزول بالشك. نعم، لذلك العلماء وضعوا أصولا قالوا هذه أصول يقينية. هي الأصول دي إيش بفائدتها؟ أنت بتصحبها فقهيا، يعني في لما تأتي مسائل قالوا هذه أصول استقر عليها الفقهاء إن هذه أصول استصحبناها معا في مسائلنا لأن الشرع ورد بذلك، وتنوعت هذه الأصول منها يقولون الأصل في المياه الطهارة، ليش؟ لقول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يبقى أصبح الأصل في الماء الطهارة، يبقى اليقين اللي مستصحبه أنت دائما في الماء إيش أنه طاهر ولا تنتقل إنه غير طاهر إلا بيقين. قالوا الأصل في الأرض وما تولد منها الطهارة، كل شيء بيخرج من الأرض بطاهر، جعلت لي الأرض مسجد كلها جعلت لي الأرض مسجدا لا يا جعلت لي الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، أو يعني جعلت الأرض طبعا نقول لي أولا ولأمتي مسجدا وطهورا. وقال الصعيد الطيب طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين، فقالوا إذا كل ما يخرج من الأرض طهر، إلا أن يأتي الدليل طبعا يبين لك النجاسة، هذا أصل مستصحب الأصل في دماء المسلمين وأعراض المسلمين وأموال المسلمين التحريم. ده الأصل لقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فقالوا إذن الأصل عندنا آخر الآيات. وأيضا قال عليه السلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يبقى أصبح لنا الأصل في دماء المسلمين التحريم، إلا باستثناء لقول عليه السلام: لا يحل دم المسلم إلا عن ثلاث: السيد الزاني والمفارق لدين ودرك الجماعة إلى الثلاثة و القاتل أو إيش؟ النفس بالنفس. نعم، وبالتالي يدين فرق الجماعة والثيب الزين. طب قالوا الأصل أيضا معنا من الأصول، هذا كله يسمى الاستصحاب اللي قلناه، اللي هو اليقين اللي معنا. الأصل في الذبائح قالوا التحريم، وهذه مسألة يعني الأصل يعني إيش الأصل في الذبائح التحريم؟ على قول الله عز وجل: ولا تأكلوا ما مما لم يذكر اسم الله عليه. فبعضهم قالوا كان هذه فيها نزاع شوية، لكن إحنا نأخذها من هذا الباب. فقالوا الأصل في الذبائح التحريم، إلا أن تعلم لو قلنا إيش. طبعا هو عارضها قاعدة أخرى، أن الأصل في ذبائح المسلمين والأهل الكتاب الحل، إلا أن تعلم مخالف. المهم أن هذه أصل في الذبائح، أن الأصل أن أصل في اللحوم أن تتأكد أن تم الذبح، هو ده المقصود هنا. الأصل في الأضاع التحريم لقول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر ذلك، ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. فهنا قالوا الأصل هنا التحريم في الأضاع، إلى أن إلا ما استثناه الشرع بعد ذلك مما يحل إليك. أيضا قالوا الأصل في الميتة التحريم، كل الميتة حرام إلا ما استثني مثلا من ميتة السمك والجراد. فكل ميتة، هذا إيش الأصول؟ استصحاب، إلا أن يأتيك دليل يخرج بعض المسائل من هذا هذه الأصول. الأصل في المنافع الإباحة، يعني كل ما خلق الله عز وجل لينتفع به، الأصل فيه أنك يباح لك تستفيد منه، لقوله تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذا بقى قبل الامتنان، فإذا كل ما خلقه لنا جميعا يبقى لنا أننا نستبيح فعله. فهذه أصول علماؤنا، من ميزة هذه الأصول أنك ضابط لما بتأتي مسألة في الطهارة فتقول الأصل فيها إيش، في الذبائح الأصل إيش، في الأضاع الأصل إيش، وهكذا، إلا أن يأتيك ما يخرجك على هذا الأصل. طيب هذه القاعدة، بأن تعريف القاعدة، ثبوت القاعدة، مشروعية القاعدة. أمثلة القاعدة كثيرة جدا، سنأخذ بعض الأمثلة لأن يندرج تحتها قواعد فرعية قد تصل الدراسة معنا لتسع قواعد أو سبعة على حسب الوقت يعني، لكن يمتد معنا المحاضرات القادمة. إن كل من تطبيقات القاعدة: إذا شك رجل يغتسل من الجنابة، خليكم معي بقى عشان نشوف نتدارس سويا. شك من يغتسل للجنابة، هل عم الماء بدنه أم لا؟ أسأل ولا نمشي أفضل أحسن؟ أقول طيب هل يبني على ماذا؟ قال: أن يغتسل من الجنابة، شك هل عم الجسد ماءه، هل عم الماء بدنه أم لم يعم؟ الأصل إيش؟ سمع صوت بكال. الأصل إنه اغتسل، أو الأصل إنه جنب؟ اليقين إيش؟ عدم التعميم. أنا الآن بجيب الماء عليا، قبل أن أجيب الماء أنا عليا ماء، فاليقين إن أنا لم أعمم الماء، صح؟ بجيب الماء، أنا شكيت الماء اللي جبته ده عممني أم لم يعمم البدن، يبقى تشك في التعميم، واليقين عدم التعميم، يبقى أنا إيش؟ أعتبر نفسي لم أعمم، ولابد أن يصيب هذا الجسد ماء. إلا أصحاب الوساوس قلت له حكم مختلف. أصحاب الوساوس ده تقول له أنت اغتسلت خلاص لما تعلم، ودي طبعا لها فتوى مش حكم يعني، دي ترجع للمفتي الذي يفتيه، لكن الأصل معنا الآن اليقين أن أنت لم تعمم جسدك بالماء. مثل شك المصلي، دي سهلة، إذا صلى ثلاثة أو أربع بنى على اليقين والأصل ثلاثا وزاد ركعة. طيب شك الصائم في غروب الشمس، هو نظر السحابة عدت مش عارف الشمس غربت ما غربتش، يفطر أم لا يفطر؟ سالم لا يفطر، الأصل بقاء النهار، أصل بقاء النهار، وشك إيش؟ طيب قام من الليل يأكل، شك دخول الفجر أم لا أم لا يأكل ولا لا ولا يمسك إيش؟ استنى مش سامعك، الأصل بقاء الله يبقى اليقين، فشك في دخول الفجر يبقى له أن يأكل، يبقى له أن يأكل. طيب رجل عنده أموال، ربنا أموال كثيرة وعليه زكوات، حال عليه الحول وأصابه الوهم، قال أنا زكيت ولا مزكيتش؟ طب زكيت هما الزكاة 100,000، أنا زكيت 90 ولا 100؟ الآن زكى أم لم يزكي؟ زكى 90 أم 100؟ زكى أم لم يزكى؟ مزكي. ليش فرق؟ أيوة الذمة مشغولة، الواجب أن ذمته مشغولة بالزكاة، وهو شك أخر أم لم يخرج، اليقين لم يخرج. يبقى ما بيجيش بحد بقى يقول له انا مش فاكر زكيت ولا مزكيت، لا زكي تزكي، ما دام انت مش متذكر يبقى تخرج المال لابد. طيب رجل عنده وديعة، انا الان ائتمنت عمرو وقلت له خذ هذا الذهب، انا مسافر، امانة عندك، وديعة عندك. رجعت قال لي عمرو البيت كله اتحرق بالوديعة الخاصة بك، هلكت الوديعة والأشياء التي كانت عندي كلها، أو قلنا بلاش تتحرق، هلكت الوديعة ولم نعلم سبب هلك الوديعة، بلاش تتحرق هذا، ده سبب ظاهر خلينا نخرج من الإشكال. قال له وديعتك وأشياء عندي هلكت موجودة، شككنا في سبب الهلاك، هل نعتبر هذا الشك بسبب الهلاك تفريط منه؟ طبعا عشان تبقوا فاهمين بس ان المودع او الوديع، المودع ده صاحب الوديع، الوديع اللي عنده الوديع المؤتمن، الوديع هذا اذا فرط في حفظ الوديع يضمن، اذا لم يفرط فيبدو يد امانه لا ضمان عليه. فنحن نريد قال هلكت الوديع وشككنا بسبب الهلاك حتى نثبت عليه تفريطا، هل يعد تفريط ونضمنه ام لا يعد تفريطا ولا نضمنه؟ لا يعد تفريطا. طب ليه؟ قريب شوي. وده دي توجيه جيد انك عايز تقول ان هو اصلا امين فنحتد بقوله، لا بس انا اريد توجيه فقهي. جميل، وعشان تضمنه لابد يكون يقين. طيب يبقى الان ليش بقى مش هنضمنه؟ ماشي يعني هنرجع ليش اليقين اللي انت هي دي. دي الاصل براءه الذمه، وهي قاعده ستاتي معنا من القواعد هنا، الاصل براءه الذمه، الناس كلها الاصل براءه ذمتها. هو اول انت جالس يجي واحد يقول لك عليك ليه 100,000 ومعيش حاجه، أنا الأصل براءة ذمة إلا أن تأتيني بقرينة أو دليل أن أنا مدين لك بهذا المبلغ، فالأصل براءة ذمة، فهو الوديع أصل براءة ذمته، شككنا في إثبات التفريط يبقى نرجع لليقين أصل براءة الذمة، فلا نضمنه شيء إلا بقى طبعا بالتحقيق لو وجدنا سبب يستدعي ذلك تقصير أو غير ذلك. طيب أيضا رجل متزوج امرأة، عقد نكاح صحيح، عايشين مبسوطين وكل شيء، ثم دعت المرأة قالت له أنت طلقتني من 10 سنين طلق، كنا متخانقين وقعدت تفكروا حصل كذا وكذا وكذا، رحت أنت مطلق. الرجل يشك في الطلاق، هو مش متذكر وأنا طلقت، هو مش بيخونها بس هو حدث الآن ممكن يكون فيه مشاجرة حدثت فعلا وهو طلق، فهو شك في الطلاق. فلو جاء للقاضي الآن الاثنين شكين، هي بتقول له أنا شك أنك أنت 10 سنين طلقت، وهو يقول أنا شاكك متذكر، فالآن عرض الأمر على القاضي، ماذا يحكم القاضي؟ أو نقول الأصل عدم الأصل بقاء النكاح، الأصل بقاء النكاح هذا أصل أصلا، وشككنا في الطلاق هذا شك طارئ، واليقين بقاء النكاح، فلا تعد هذه طلقة ولا تحسب تروح شك. طيب ماشي، هو شك على يقين، نعم شك على يقين أيضا. طيب رجل عليه عمرو عليه دين لزيد 10,000 وزيد مقر بالدين لا إشكال في ذلك، فجاء عمرو يقول له أين الدين؟ قال له أنا سددت لك، انا دفعت لك الشهر الماضي 10,000. قالوا لا، ما سددت لي. قالوا لا، كيف انا سددت لك من 10 من شهر ال 10,000 اللي عليا. شككنا في وفاء الدين. الان ما في بيانات ولا ادله ولا شيء، ما في بيانات. المال الكلام كلام من الان؟ هل الان الدين ادى عمرو الدين ام يؤدي عمرو الدين لزيد؟ عايز حد ما قالناش حاجه من النهارده حضرتك. ايوه لا لا لا استاذنا مش سامعك. الاصل انه لم يؤدي الدين، يعني الاصل بقاء الدين في الذمه، ان احنا عندنا يقين انه مقر بالدين. انا لذلك انا قلت هو مقر عليه دين، لكن شك في السداد فيظل الدين عليه. لا، لو واحد مدعي على احد دين دي بتحدث، فيقول له انا سددت لك. بالذات بعض النساء في الجامعات وفي الامور اللي بتتعمل يقول انا دفعت لك. لا ما دفعتليش انا كان. طب انا اقول الان انظر الاول، انتم مقرين ان في دين بينكم مكان؟ او قالت اه نحن نقر ان في دين انا واخداه منهم. شككنا الان في السداد وليس القرائن، ولا يوجد اي شيء يبين لنا، يبقى اصل عليك الدين لسه لابد تسدد. ليش؟ لان الاصل ان الدين في ذمته. وانا نرجع لهذا اليقين. طيب هذا القاعدة كده واضحة من ناحية، أعتقد الأمثلة يندرج عليها قاعدة قواعد فرعية سندخل في القاعدة الأولى، وهي قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان. أنا أعتقد الفيس كله بيسلم على بعضه، مفيش أسئلة، بس أنا شايف كله بيسلم. ده معنى إيه؟ هم مش فاهمين حاجة، لما هم مش وصل لهم يبقى انا مش شايف بقى. طيب الاصل بقاء ما كان على ما كان، يعني ايش القاعده؟ معنى القاعده ما كان محكوما له بحكم فيما مضى يبقى على ذلك الحكم ما لم يرد دليل شرعي اخر يفيد تغير هذا الحكم. طيب الحمد لله، جزاكم الله خيرا. ثاني، ما كان محكوما بحكم فيما مضى يبقى على ذلك الحكم ما لم يرد دليل شرعي آخر يفيد تغير هذا الحكم. يعني ما كان حلالا يظل حلالا، ما كان حراما يظل حراما، ما كان واجبا يظل واجبا، ما كان مستحبا يظل مستحبا، إلا أن يأتي دليل يفيد تغير هذا الحكم. ما كان حيا يبقى حيا إلى أن يرد دليل يفيد الوفاء. لذلك مسألة دي مهمة ستأتي معنا في التطبيق. المفقود يظل حيا إلى أن تثبت وفاته. طبعا هذه الدرجة يحتاج فيها لفتوى وتختلف على حسب المذاهب. الشافعية رغم بأنه يظل طول العمر لغاية ما يأتينا خبر بموته. وطبعا الأحناف والحنابلة والمالكية كلها فيها اجتهاد. بعض قال على حسب حكم القاضي في البلد، لو كان بيقضي مثلا بعد 5 سنوات، بعد 3 سنوات، بعد 10 سنوات، على حسب ولي الأمر وحكم القاضي فيها، بأي مذهب يأخذ يعتبره حكما ميتا. لكن الأصل أنه الحي يبقى حيا. وهذا قلنا يسمى الاستصحاب اللي قلنا عليه في ايش؟ في اول القاعده. هذا معنى اصل بقاء ما كان على ما كان. طيب الاستصحاب انواع. الاستصحاب هو انواع، في ان تستصحب النص الا ان يرد نسخ. يعني الان قول الله عز وجل في المطلقات والمطلقات، هذا مش نسخ، هذا خاص او نسخ. والذين سوره البقره الايه الاولى، والذين توفون منكم يضربون أزواجهم يتربصن من أنفسهن 14 وعشر آخر الربع. والمطلقات يضرب متاعا إلى حول غير إخراج، نعم في آخر ربع قبل الجزء الأخير. فهنا هذه الآية الأولى هي اللي ناسخة للثانية، مع أن الموطن قبلها والثانية منسوخة. فإذا نستصحب الأصل، كانت العدة للمتوفاة سنة ثم نسخت وأصبحت 4 أشهر و10، متوفى عنها زوجها، مش متوفى، متوفى عنها زوجها. فهذا استصحاب النص إلى أن يرد دليل النسخ. يعني أنت تعمل من كتاب أو من السنة بالدليل أن يرد لك ناسخ من الكتاب أو من السنة. هذا يسمى استصحاب الأصل حتى يرد النسخ. وهذا اتفاق ما فيش فيه إشكال إلا طبعا هنا يعني لا يقولون بالنسخ وهذا خرج عن المسألة معنا. الاستصحاب الثاني تستصحب العموم حتى يرد دليل التخصيص. يعني العموم حرمت عليكم الميتة. الميتة عام كل أنواع الميتة حرام. ثم يأتي التخصيص من السنة وحدث لكم ميتتان السمك والجراد. فأصبح أنا معك استصحاب للأصل حتى للعموم اللي هو من الأصل للعموم حتى يرد دليل التخصيص. فيعني معناه أنك تعمل باللفظ العام حتى يرد لك المخصص. هذا النوع الثاني. النوع الثالث استصحاب الحال. وهذا الذي يعنينا هنا في القاعدة التي معنا. اللي هو إيش؟ استصحاب الحال. ظن دوام الشيء. ظن دوام الشيء. بناء على ثبوت وجوده قبل ذلك. اللي هو الاستصحاب اللي تكلمنا عنه الأصل بقاء مكان على مكان. لتستصحب حال الشيء كما هو بناء على سبق من قبل. ثبت من قبل فأنت بتستصحبه معك ما لم يرد شيء يغير هذا الحكم. أصبح الاستصحاب عند الأصوليين استصحاب الدليل حتى ينسخ أو العام حتى يقصص أو استصحاب الحال. وهذا ما نحتاج إليه معنا هنا الذي فيه. واستصحاب الحال متفق عليه طبعا عند الفقهاء المذاهب الأربعة. إن كانوا اختلفوا الأحناف عن الجمهور باقي الجمهور في إن هل في مسألة إن الحال استصحاب الحال أو الاستصحاب يعني يكون في الاستحقاق وفي الدفع أم في الدفع وليس في الاستحقاق. يعني نبين المسألة زي يعني في خلاف الأحناف هذه. يعني الآن هتستصحب الحال على كل أنواعه في أم في حالات مستثناة منها. يعني مثلا مات شخص أو قلنا الآن في مسألة المفقود رجل فقد فلا نعرف هو الأصل الحياة وفقد. طيب لو مات له أحد هو مفقود هل يرث منه أم لا يرث منه على استصحاب حكم الأصل إنه سيرث لأنه لسه لم إيه لأنه مفقود مع الأصل إنه الأصل في الحياة إذن هنا سيرث منه. الأحناف هنا يعني يخالفون في المسألة أنا لو يدخل الحياة في الخلافات لكن أنا أبين هنا إن أنا استصحاب الحال مثل ذلك. طب العكس لو قلنا بأنه استصحابنا ونحن قلنا هنا استصحابنا حال المفقود الجمهور يقولون ما لم استصحبناه يبقى يصلح للإرث يستحق الإرث. فالأحناف قالوا لا يستحق الإرث احنا بس بنثبت إنه هو مفقود وفي استصحاب حياة لكن لا يستحق شيء لكن ندفع عنه إن أحد يرثه. هم يقولون يعني إيش؟ يقولون باستصحاب الحال في الدفع وليس في الاستحقاق. في الدفع يعني إيه؟ يعني لو قلنا هم يقولون مع الجمهور هو مفقود ولم يحكم بموته فبالتالي لا تقسم تركته يبقى ندفع عنه تقسيم ماله. لكن هل هو لما يموت له أحد يستحق؟ قالوا لا يستحق لم يستصحب الحال هنا. والصحيح قول الجمهور بذلك بأنه يستصحب الحال يستصحب الأصل في الاستحقاق وفي الدفع كما دفعنا عنه بأنه ليس بميت وهو في حال حياته فله فلا يقسم التركة. كذلك إن مات أحد حال فقده فهو يرث في هذا ويكون له نصيب. وهذا هو الصحيح الراجح في هذه المسألة. من الأمثلة الآن على مسألة استصحاب الحال لو ادعى المستأجر أنه دفع الأجرة للمؤجر. يعني راجل ساكن في بيت وادعى المستأجر أنه دفع الأجرة والمؤجر أنكر نقول الأصل بقاء مكان بقاء الأجرة في ذمة المستأجر إلا طبعا في قضاء أنه ممكن يحلف أو غير ذلك أو يأتي بأدلة على دفع الإيجار. إن لم يأتي بكل ذلك فالأصل بقاء الأجرة في ذمة المستأجر إلى أن يثبت أنه دفعها للأجير للمؤجر. من مسألة دفع النفقات بيحدث الطلاق والرجل ملزم بنفقة تجاه الأولاد وقضي بها عليه في المحكمة مثلا أو في القاضي ولا بد يدفع. ممكن المسكين يقعد يدفع بالسنة وما ياخدش ورق انه دفع. موضوع صغير كده غلطه صغيره ومبعت له ورقه انك ما دفعتش بقالك سنه ولا. طب انا دافع كل سنه من هادي كانت بتاكل ازاي؟ مفيش ورق معه، مفيش اي شيء، مفيش اثباتات، فهي ممكن تقول انا اللي كنت بدفع. يبقى هنا الان الاصل ان عليك النفقه، فانت ليس معك بينه او شيء على انك دفعت. ليش لا يقول هنا؟ يقول الاصل عليه النفقه، الاصل بقاء مكانه على مكان. ادعت المراه ان زوجها طلقها، هي قالت ان زوجي قد طلقني وليس معه بينه. ممكن تحدث رجل يزوجها يطير في البيت معه طلقها، قال لها انت طالق ومفيش بينه. طب راحت القاضي قالت له الطلاق واقع، ده ممكن يقع ثلاث مرات وليس معها اي بينات، ورجل انكر. قضاء ايش هيفعل القاضي؟ ايش الاصل بقاء النكاح؟ الاصل بقاء النكاح لابد تاتي ببينه، لكن الحق بقى ديانه لو هي يقينا طلق ثلاثا لا تصح انها تجلس معه، هي لابد هنا تفارقه باي طريق. لكن القاضي هنا ليس له غير ان يقول الاصل بقاء النكاح، ليس هناك بينه على وقوع الطلاق، وان الزوج ينكر فلابد ان يحفظ بقاء النكاح. الاصل بقاء ما كان لا ما كان، لان المتعقد فيه النكاح والمشكوك فيه الطلاق، والقاضي كيف سيعلم بالمقاصد هنا؟ لا يستطيع ان يعلم، لا يستطيع ان يعلم. لا يحل لنا ان تعيش معه. لما هي مستيقظه هي متاكده ان طلقها ثلاثا، لا يحل لها ان تعيش معه ديانه، لانها تعلم ان هي لا تحل له صراحه. سابلها الخلع بقى سيدنا اي طريقه ثانيه. من فروع القاعده من تيقن الطهاره وشك الحدث، قلنا الاصل بقاء مكان على مكان، فيكون الاصل يستصحب الطهاره. وايضا من تيقن الحدث وشك في الطهاره، فالاصل بقاء مكان على مكان على مكان، فيكون هنا الاصل بقاء الحدث. شك في الماء او شيء طاهر مع ورد او زعفران غير الماء ام لا؟ يعني هو شاكك، وقع شيء ورد ماء ورد ماء زعفران، شك هل هو هذا الطاهر غير الماء لم يغير الماء حتى يخرج من الطهوريه للطاهر فقط. فالاصل البقاء على الطهوريه، الاصل البقاء على ما كان على انه هذا طاهر. رجل تزوج وأحرم، يعني تزوج وأحرم ولا يدري هل أحرم قبل الزواج أم بعد الزواج، يعني هل تزوج أولا وأحرم أم أحرم وتزوج؟ الأصل عندنا عن الشافعي يقول الأصل عدم الإحرام، وطبعا ممكن ينازع، لكن الأصل عنده قال عدم الإحرام فهو فنكاحه صحيح، يعني يصححون هذا. يعني الاشكال ان النكاح يبطل عند من نكح محرما، النكاح باطل، فهو قالوا هنا الاصل عدم الاحرام. ان شك في الاحرام هو المتاكد انه نكح تزوج، لكن الشك فين؟ في الاحرام. عشان تفهموا بس ليش هو، طب ما ناخدش العكس نقول ان هو محرم ولا، لان هو نكح بالفعل يعني تزوج، فبالتالي هو الان النكاح ثابت. الشك فين؟ احرم ام لم يحرم؟ فيقول الاصل عدم الاحرام، الاصل ان الناس لا تحرم، ان الانسان حلال حتى يدخل في النسب. فقال هنا النكاح صحيح، يحكم بصحه النكاح ولا شيء عليه. اكل اخر النهار بلا اجتهاد وشك في الغروب بطل صومه، والنوع بطل الصوم، لان الاصل استصحاب مكان على مكان. الاصل النهار الاصل فيه الامساك، الاصل بقاء النهار. اما ان اكل اخر الليل وشك في طلوع الفجر صح الصوم، لأن أصل بقاء الليل. طيب رجل تزوج امرأة 20 سنة، وبعد 20 سنة رفعت عليه قضية عند القاضي، قالت لم ينفق علي 20 سنة ولم يكسني بشيء. 20 سنة جلسة معه، وبعد 20 سنة قالت أنا كنت محتملة بس عشان خاطر الأولاد، لكن أنا اللي بنفق، هو لم ينفق علي لا نفقة ولا كسوة 20 سنة. هيعمل ايه الزوج في المسألة دي؟ الاصل ايش الاول؟ لا ازاي يا رجل؟ عضوه. لا، الاصل بقاء النكاح، الاصل انه متزوج، فالاصل ان النفقه في ذمته، ان هو لابد ينفق على الزوجه، يبقى الاصل بقاء النفقه، وان الذمه مشغوله بالنفقه. هي سابت له 20 سنه ورجعت فاقت له. هو اما طبعا يعني قضاء هو لابد يطلب من القاضي اليمين، لو كان هو ينفق يطلب اليمين، لكن احنا مش بنتكلم في المساله دي، خلاص هو عدم بينه. ها، وهنا لابد يرجع القاضي عليها باليمين، لكن نقول هنا الصحيح هو لابد يرجع عليها باليمين، لو كانش معه الزوج يرجع عليها باليمين، ولا يمين غموس اصاله، لكن الاصل عندنا هنا بقاء النفقه في الذمه، وانه لم يؤديها، وانه لم يؤديها فهو مطالب الى ان يثبت غير ذلك، او القاضي بقى يحلفها وتدعي. طيب المرأة المطلقة، طلقت المرأة تلقاها رجعية، فهي في العدة. العدة كم؟ ثلاث حيضات. لا، ده مش متوفى عنها طلاق، ثلاث حيضات. ودائما معلوم ان حساب عدة الحيض يرجع فيها للمرأة، من الامر خاص هي اللي بتقوله. طب لو ادعت المطلقة ان الطهر شغال معاها بقى لها شهرين، الطهر لسه ما انقضتش العدة، يعني هي لسه عدى شهر 2 3 4 وبتقول لسه الحيضه لسه ما جاتش اصلا، انا في الاولى والثانيه ما عدناش ثلاث حيضات. هي طبعا ممكن تفعل ذلك رغبه من الرجل، يعني ريت قلبه يرجعها. طب نقول هي ادعت، والراجل يقول يعني هو انت كنت متزوجه كنت بتخلصي الحيض في شهرين وفي شهر ونص ثلاثه، دلوقتي بقى لنا 6 اشهر الحيضه ما خلصتش، العده لم تخلص. القول قول من الان؟ ايش المراه؟ ليش المراه الآن هي طلقت أم لا؟ فهي في العدة، يبقى الأصل إيش؟ الأصل بقاء العدة، ولابد حتى ننتقل، إحنا شككنا في انتهاء العدة، فلابد إيش؟ هي ما زالت في العدة، خاصة إن هذا أمر يطال علينا النساء، وممكن المرأة فعلا تحيض كل ثلاث شهور، لو كان ده من عاداتها يحتاج بقى طبعا يعني إيش؟ ممكن تحيض مرة كل 6 شهور، تجد. بل هو يعني حالة قريبا قدر الله على الأخ اللي تزوج ومرأة خلت حقنة عشان ما تحملش ثلاث شهور، يعني بداية كده، فبعد ورد أن يطلق والحقنة دي تمنع الحيض، فعنده ثلاث شهور مفيش في حيض، هيعد بعد الثلاث شهور أراد أن يطلق، لأن عدة بقى اللي هي ثلاث حيضات، فده ممكن في 6 شهور، فبقت عدتها ممكن تبقى 6 شهور. في ممكن المرأة تاخد حقنة تمنع عشان تمنع الانجاب، يعني لمده 3 شهور بيحدث ان الحيض لا ينزل في 3 شهور دي، فلو اراد ان يطلق بعد هذه الحقنه، لان يا خالد الحقنه في 3 شهور مفيش حيض، وطلق في اول اسبوع هيفضل 3 شهور مفيش حيض، والعده 3 حيضات، هينتظر لغايه لما يرجع الحيض ينزل بعد 3 شهور يعد 3 حيضات، يبقى كل هذا ايش؟ عده موجوده. ولو كان نصيبه بقى المراه ما بتحيدش الا كل 3 شهور مره، فهيقعد هو 3 في 3 في 3 9 شهور شغال ايش؟ عده، يعني عشان يعرف يظبط الدنيا بعد كده كويس. فنقول هذه تطبيقات على قاعده الاصل بقاء ما كان على ما مكان. قاعده اخرى، الاصل براءه الذمه، الاصل براءه الذمه، هذه تكلمنا عنها طبعا، لكن يعني لابد يعني نبينها. والمقصود بها براءة الذمة عن حقوق الغير، يعني المقصود بهنا براءة أصلا لغة من براءة، وبراء الشيء يدل فيه على الخلق وأنه خلق الشيء، وفي معنى التباعد أيضا في اللغة، براءة بمعنى التباعد في اللغة أو التباعد عن الشيء، لذلك براءة الذمة من الدين يعني هو بعيد عن هذا الدين المطالب به، انقطاع عنه. وفي الاصطلاح ما معنى البراءة؟ صفة يصير بها الإنسان أهلا للالتزام. طيب الأصل قالوا براءة الذمة صفة يصير بها الإنسان أهلا للالتزام، المعنى الإجمالي للقاعدة أن الأصل أن ذمم الناس، الأصل في ذمم الناس فراغها من جميع أنواع التحمل والالتزام، الأصل في ذمم الناس أنها فارغة من التحمل والالتزام إلا أن يثبت دليل يشغل به الذمة بشيء، لأن الأصل أن الناس تولد والذمة فارغة، سواء كان طفلا أو حتى لما يتكلف يبقى مكلف أو بعد ذلك الأصل، ثم يتحمل بعد ذلك، سواء يتحمل تكاليف أو يتحمل عبادات ويصبح مطالب ويلتزم. إذا التحمل والالتزام بصفة طارئة أو هو مربوط بها صفة طارئة، فما دامت الصفة طارئة والأصل هو إيش؟ عدم، فإذا تستصحب الأصل المستيقن وهو فراغ الذمة، ثم تنتقل على حسب الأدلة التي تأتيك من فراغ الذمة لشغل الذمة. فلو كان صغيرا ثم صبي ثم كبر خلاص بقى شغل الذمات بعبادات، ولو عقد عقودا أو فعل أمورا شغل ذمته بذلك. أصل هذه القاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. يبقى أنت لابد تدعي شيء على أحد من بينة، يبقى الأصل فراغ الذمة. وأيضا قال تعالى من القرآن: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فقال هنا الله عز وجل في سورة النساء أن ما كان قبل التحريم على البراءة الأصلية لا يحاسب عليه المرء، قال إلا ما قد سلف قبل أن ينزل التحريم أن ينكح المرء زوجة أبيه. وأيضا من قوله تعالى في الربا: فلو ما سلف، نعم قال فلما سلف، ذكر العلماء يفتون بأن من لم يكن يعلم أن هذه المعاملة ربوية يجهلها أو يجهل الربا، فهنا قال هنا وعلم بعدك الربا فما سلف لا يؤاخذ عليه. وقال تعالى أيضا: وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وهذه كانت فين أصلا؟ على أصل القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عمه أبو طالب استغفر له واستغفر للمشركين، فنزل قول الله عز وجل: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهم حزنوا على ذلك واستغفروا، فالله عز وجل أنزل بعد ذلك حتى يرقق قلوبهم ويبين لهم ما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين ما تقوم. يعني الله عفى عن ذلك لأنكم لم تكن تعلموا بجواز الاستغفار أم لا، فإذا حتى يبين لهم ما يتقون. فدل ذلك على أنهم لما ندموا على هذا الفعل أنهم استغفروا للمشركين الله أنزل الله عز وجل أنه لا مؤاخذ عليكم بذلك، لأن الله عز وجل ما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، والله قد بين لهم فنهاهم عن الاستغفار، فإذا لا حرج عليكم فيما فعلتم لأن قد تم البيان بعد ذلك. حساب عدة الموت تحسب من تاريخ الوفاة مش وصول الخبر للمرأة، من الوفاة الحقيقي، تاريخ الوفاة الحقيقي. إذا علم تاريخ وفاته هذا العدة تحسب من ذلك. هذه أسئلة بعد ما ننتهي إن شاء الله، أنا بعيد عن المسألة معها. أيضا من السنة على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عند البخاري ومسلم، حديث ابن عباس قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم، هنا يبين بأنه النبي صلى الله عليه وسلم لو ادعى ناس، لو المسألة بادعاء الناس كل واحد يدعي على أحد، قال إيش؟ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. يبقى المسألة أصلا لا تؤخذ بالادعاء من الأصل، يبين هنا براءة الذمة ولابد هنا من بينة على هذا الادعاء، ولا من يخالف الأصل عليه بينة، ولا يطلب البينة ليش يخالف الأصل، والأصل هو فراغ الذمة. إذا أي إنسان يدعي شيئا على أحد لابد له من بينة على هذا الادعاء، إن الأصل كما قلنا براءة الذمة. طب أمثلة كثيرة في ذلك، يعني ممكن يعني ما نأخذ يسير منها لأن القاعدة معلومة من قبل لكم، لكن أي أحد يتهم، مش عندنا حتى في القضاء كده يقول لك البريء وإيش المتهم بريء حتى تثبت إدانته، يعني إذا أي أحد يتهم بقتل بزنا والعياذ بالله بسرقة فلابد هو متهم هذا بريء إلى أن تثبت الدعوة بدليل. وكم من كم طيب إذا اختلف المستأجر مع المؤجر على مقدار الأجرة، يعني هو أجر الشقة فقال له اتفقت معك عن الشقة دي بألف جنيه، المستأجر قال ألف، المالك قال له لا أنا أجر لك بألف وخمسمائة، القول قول من؟ قول المستأجر مع يمينه، أو مؤجر يأتي ببينة عقد مكتوب اتفاق مسجل على أنه قال ألف وخمسمائة. ليش؟ اليقين الألف والزيادة خمسمائة فوق الألف، مين اللي بيدعي الزيادة؟ المالك. الزيادة هذه مشكوك فيها بينهم، اليقين ألف هم الاثنين اتفقوا على الألف، بس هو بيقول له الألف فقط والثاني بيقول له ألف وخمسمائة، الأصل براءة الذمة، أنت تريد أن تلزمني الآن بخمسمائة زيادة على الألف اللي أنا أقررت بيها، والذمة بريئة حتى تشغلها أنت بدليل. فالمالك هنا إما أن يأتي ببينة أو كما القاضي، يعني إذا طلب المالك من القاضي أن يخلفه فيخلفه أو المؤجر. واضح؟ طيب الرجل اشترى مع الرجل سيارته، دفع السيارة وخلاص وأخذ السيارة واداله قيمتها ظن من المشتري ذلك، ثم جه البايع قال له لا ده لسه في 10,000 نقص، احنا متفقين على 150، قال لا هي 140 مش 150، وباعه. فهنا اختلفوا فين؟ ان لم يكن ايضا نفس مساله المستاجر والمؤجر، لم يكن هناك بينة عند البائع على الزياده فلا يلزم المشتري بذلك، لان الزياده هذه يريد ان يلزمه بها. طيب رجل اتلف لرجل شيء، قبض له السياره، اتلف له سياره او اتلف له اي مال، اختلفوا في المقدار، قالوا هذا التلف ده مقداره 10,000 والثاني قالوا لا 8,000. ايضا هنا طبعا ان لم يكن هناك فصل في المساله يرجع بقى لاطلب الفصل، فالقول قول المتلف 8 بيمينه، يقول لا لا اتلفت لك هذا 8,000 مش 10. مثلا اختلفوا واتلف له مثلا عنده بضاعه معينه كراتين، فهو قال له ده هم 100 كرتونه اللي انت اتلفتهم، قالوا لا هم 80 كرتون. في نزاع على عدد الكراتين، فالزياده هذه لا يلزم بها المتلف الا ببينه، لان هذه زياده، او يرجع طبعا لليمين، بينه لابد ان تكون على صاحب المال لاثبات الزياده، لاثبات الزياده فقط اللي مختلف عليها. بس في واحد قال له انا موافق على 80 انا اكدت لك 80، والثاني قال اكدت له 100، في يقين الاثنين متفقين على 80 والثاني يريد زياده عليها 20، فالزياده هذه هي ايش اللي فيها اشكاليه اثبات الذمه. احسن زيد اقرض عمرو 10,000 جنيه، فزيد طالب عمرو بال 10,000، قال له لا انت اقرضتني 8,000 وليست 10,000، وبيحدث ينسى بعد ما يديله المبلغ ولا يكتب، فيقول انا اعطيتك 10، يقول لا تعطيني 8 فقط، القول قول المستقل وليس قول المقرض، لان هذه الزياده ايضا لاصل براءه الذمه حتى ياتي شاب، مع ان الرجل يعمل خير نعم، لكنه كان عليه ان يحتاط يكتب او يسجل او يتفق حتى ان هذه زياده ايش، ممكن الثاني ينكر اصلا كمان وممكن يكون نسي، لكن هنا نقول لا انت راجعنا ما عندنا شيء، نرجع للاصل، هنا براءه الاصل براءه الذمه، وهذه قاعده قلنا كثيره جدا، الاصل كما قال عز بن عبد السلام الاصل براءه الذمه من الحقوق، وبراءه الجسد من القصاص ومن الحدود ومن التعزيرات، وبراءه الانتساب الى شخص معين ايضا، وقال كل شيء بذلك. وأيضا براءة الإنسان من الأقوال الذي لم يقلها ومن الأفعال التي لم يفعلها، كل هذه لابد لها من ذلك. أيضا من حقوق الإنسان كما يسمونها الآن، يعني حقوق الإنسان الأصل أن الإنسان له حقوق، وهذه تتفق مع مقاصد الشريعة. يعني أي حقوق الإنسان؟ حق الإنسان لا يعتدي عليه أحد، حق الإنسان لا يعتدي على ماله ولا دمه ولا عرضه ولا شيء، لا بالقول ولا بالعمل. لابد من دليل حتى تأخذ مال هذا أو تطلب قصاصا أو حدودا أو تعزيرا أو غير ذلك، لابد من دليل على ذلك. إن لم يكن عندك دليل فالأصل أن الناس تحمى أموالها وأعراضها وبيوتها ولا يتعرض لهم. فالأصل براءة ذمة المدعي عليه. وهذا الباب حقيقة دخل فيه من المفاسد ما يسمى التحريات السرية وغير ذلك، أو المخبر السري ده اللي بيعملوه بيأجروه بره ساعات وبعض الأماكن يسموه مخبر السري، اللي هو يعني يتحسس الناس أو حتى ويخبر عن الناس عن أمور خاصة وسرية. هذا لا يجوز شرعا أصالة، لأن دي أمور خاصة بالناس. الأصل أنك أنت لا تتدخل، من أذن لك أن تدخل وتتجسس على الناس أو تعلم أموالهم أو أعراضهم أو بيوتهم وتخبر ذلك؟ هذه حقوق، الأصل حقوق الناس وتحافظ عليها ولا تتعدى عليها. فما يسمى هذه السريات وهذه الأمور، هذه ما؟ هذه تخالف أصلا مقاصد الشريعة. طب رجل أعطى رجل مال، قال له ليش؟ خذ هذا المال إلى أن أرجع من السفر، أو خذ هذا المال عندك. سمع أن الرجل هذا عنده أزمة مالية، عنده مصاريف، فرق له القلب، فقال له خذ هذا المال عندك، وسكت. هل المال اختلفنا فيه؟ هل هو أعطاه المال أمانة أم أعطاه قرض؟ قال خذ هذا المال عندك، هل هو أمانة أم قرض؟ على القاعدة اللي احنا فيها، فكروا فيها ثاني. أعطاه مال، قال خذ هذا المال عندك، ولم يبين أمانة أم قرضا. الأصل نحمله على أنه إيش؟ من الديون. بس أنا بشوف هنا حد الفرق، وأنت لو سألتني الفرق يبقى أنا جاوبت، عشان كده أنا بقول لك إيش. والله يا أستاذ فضل هذا سؤال ممتاز. ذهب ليلقي درس علم ووجد من هو أعلم منه، هل يقدمه أم يؤثر ثواب توصيل العلم؟ ده نتركه للإخوة يجاوبوا عليه إن شاء الله. أمانة ولا قرض؟ أنت كنت بتقول إيش؟ أنت بتسألني أنا؟ كان دلوقتي مش عارف بعد اللي قلناه في أول الدرس الفرق بين الأمانة والقرض. في أول الدرس تكلمنا عن الأمانة والقرض، تذكروا لما تكلمنا ان انتوا كنتوا زيه وكده، مش قلنا عن الفرق بين الامانه والقرض؟ لما رحت للبقال وقلت له اشتريت منه قال كان رهن. ماشي، ما هي نفس خلاص. طيب ماشي ماشي، انا عايز اجابه بس. طب فين هنا شغل الذمه؟ كويس كلامك، وضح لي. قلت امانه لتغسل براءه الذمه. طب هي الذمه اتشغلت في القرض؟ هو لو قلتها لي يبقى خلاص جاوبت الاجابه اللي انا اريدها. ايوه، يبقى هو ده اللي تقصده. لو كان قرضا يبقى الذمه ايش؟ انشغلت الان بهذا المال، لابد يرده، والاصل براءه الذمه. فلو قلنا الان لم يبين له هو المال ده قرض ولا امانه، نحمله على انه امانه، لانه لو امانه ولا يضمن يبدو يدي امانه عليه. لكن لو قلنا انه قرض فالقرض مضمون أصالة، والأصل براءة الذمة من الضمان. إيش عندك خلاف ذلك؟ إيش؟ طيب يعني انت تضيف عليها ممكن تكون امانه؟ لا سوء قل هذا المال الى الى ان اطلبه منك مثلا. ماشي عايز تحمله على الهبه يعني انه ليس، بس هو ما صرحلوش بالهبه فيها. لا يعني مش فطار هبه ماشي، هبه خلاص يعني ده مش هيترجع له مش فلوس تاني، لكن هو طبعا مش محلها مساله الهبه، هي محلها الان ان المال راجع يرجع للراجل، لكن هل هو امانه عنده ولا قرض؟ فاهم؟ عايز حاجه؟ اتفضل. لا من اؤتمن على وديعه، هو الناس فاهم انه امانه يبقى لا، يد الامان يد الامين او يد الوديع يده امانه. يعني ايش امانه؟ هو مؤتمن على هذا الشيء فقط، ما دام لم يفرط ولم يتعدى فلا يضمنه، فلا يضمنه. لا احنا المشكله عندنا اول هنحسب المال عليه ايه؟ سيبك من هو يستخدمه، هو ممكن يقول انا هو نفسه مش عارف، لكن احنا نقول هل هو المال عنده امانه ام عنده قرض؟ بس الاصل على القاعده اللي معنا الان، ما دام مفيش ترجيح هنختبره على الاصل براءه الذمه ان اليد يد امانه وليست قرض. طب عشان ناخد قاعده قبل ما نخلص ايش؟ مفيش. طيب قاعده، من شك في فعل شيء، من شك هل فعل شيئا ام لا، من شك هل فعل شيئا او لا فالاصل انه لم يفعله، وبيدخل معها ايضا قاعده نفسها، يعني من تيقن الفعل وشك في القليل او الكثير عمل على القليل بانه متيقن. كم ازاي ودي تيجي ازاي قاعده ازاي 12 دقيقه ولا 5 بعدي مش 10 في 10 هي الكام الساعة كام؟ لخمسة؟ يعني بقى خمسة. طب أخذ الأسئلة. خلاص نقف هذه القاعدة. خلاص هنقعد الأسبوع القادم. الأسبوع القادم إن شاء الله فيه، مش اللي بعد القادم. الأسبوع القادم فيه إن شاء الله قواعد. اتفقنا نبدل بس كده عشان ننتهي من أول واحد. فالأسبوع القادم إن شاء الله يكون فيه قواعد بإذن الله. لو أن الإنسان عادة أو إنسان كما نأخذ الأسئلة دي ممكن ثلاث أسئلة بالضبط. لو أن الإنسان عادة أراد أن يجعل عبادة، فهل يلزم أن ينوي كل ما يفعلها؟ نعم، إذا كانت هي عادة لابد أن ينتويها حتى تكون عبادة. الاكتساب قبل الحضور إلى مجالس العلم لابد أن ينتوي. صليت صلوات كثيرة وكنت أنوي قبل الصلاة بفترة ولا أنتوي مع بداية الصلاة، فهل علي إعادة تلك الصلوات؟ وأجد أن فيه وسواس في المسألة هذه. ما دام قمت للصلاة وكنت تريد الصلاة فقد انتويت، فلا تعيد شيئا. إذا صليت الظهر 4 ركعات وفي الركعة الرابعة جاءني الشك هل هي 4 أم 3، ولكن غلبت الظن أنها 4، ماذا أفعل؟ إن غلب على ظنك أنها 4 خلاص، لو كان لكن لو أنت شككت لا تعلم 3 أو 4 لابد عليك أن تكون 3 وتزيد ركعة. أما إن غلب على ظنك وأنت في الصلاة سريعا يعني جاك الشك ودفعته وتأكدت أن 4 يبقى يكفيك 4، أما لو شككت فلابد أن تزيد ركعة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.